صلاة وسلاما عليك سيدي يا رسول الله. أخوتنا إخوة الإيمان والإسلام، عود طيب مبارك لآيات الله المهينات، نعيش في رحابة في التلاوة القرآنية المباركة التي يتلوها علينا فضيلة القارئ الشيخ محمود محمد صابر، القارئ باتحاد الإذاعة والتلفزيون العربي، والمكلم المعالي مركز منيا القمح بمحافظة الشرقية. ندعو الله له بالتوفيق ولنا ولكم بحسن الاستماع. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما علمناه الشعر وما ينبغي له، إنه إلا ذكر لِيُنذِرَ لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين وذللنا زادهم ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله لعلهم ينصرون واتخذوا فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين من دون الله آلهة ولا يحزنك قوله ولا أَوَلَمْ يَرَ الْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ وضرب لنا مثلا نسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم كل يحييها وضرب لنا مثلا ونسي خلقه وضرب لنا قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي بكل خلق عليم وضرب لنا مثلا نسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي